خير أم الحور العين؟ قال الإنسيان أجمل وأبهى وأكمل، لأنه نزدنا عن الحور العين المخلوقات في الجنة، زدنا عليهن بالصلاة في الدنيا والطاعة والعبادة، فكنا بذلك أجمل وخير وأكمل، وهن مع ذلك كاملات جميلات، لسنا أقل جمالا من الحور العين. وقد وصفنا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عجوز قالت يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة، فقال لها إن الجنة لا تدخلها عجوز، فأدبرت تبكي، فقال أخبروها أو قال ردوها، قال لا تدخل الجنة وهي عجوز، ولكن الله يعيدها ذكرا عذراء تربا من أتراب حور الجنة في سن 33 سنة. فازدادت فرحا على فرح أنها ستصغر عما كانت عليه في الدنيا، وأنها ستصبح شابة تامة الجمال. وقال عليه الصلاة والسلام إن العجائز في الدنيا العمش يدخلن الجنة يوم القيامة وهن في بنات 33 سنة كالرجال، لا عجوز في الجنة لا من الذكور ولا من الرجال. أما ساكنات الجنة من الحور العين ومنهن الإنسيات كذلك، فمن جمال الواحدة منهن إذا ابتسمت ظهر بريق ابتسامها وعلى الجنة كلها، حتى لا يتساءل الناس ما هذا البريق، فيقال حورية من الحور ابتسمت في وجه زوجها، وإن إحداهن لعطرها إذا ظهر كان شذاه يعم الجنة كلها. وهن في جمالهن إذا لبست ثيابها الحورية منها يظهر مخ ساقيا فوق الثياب، وهن يقول نحن الخالدات فلا نبيد، نحن المتنعمات فلا نبأس، ويكن بالنسبة لأزواجهن السميعات المطيعات المحبات الغنيجات المؤدبات اللاتي يتغزلن في أزواجهن صباحا ومساء، ويقولن طوبى لمن كنا له وطوبى لمن كانوا لنا. وهم حور مقصورات في الخيام كما وصفهن الله تعالى، وهن مقصورات الطرف غاض الطرف عن أن ينظرن لغير أزواجهن، وكل مقصورة وكل خيمة تبصر فيها يكون فيها كذا كذا ميل، وهي من لؤلؤ مجوفة. لكل حورية من الحور خيمة من هذه الخيام التي هي لؤلؤ مجوفة، ولذلك الله جل جلاله حين يشوق عباده المؤمنين إلى ما في الجنة من نعيم دائم من مطاعم ومشارب ومساكن ومناكح، فهو يشوقهم لما لم تر منهم ذلك عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال بشر منهم. وأعظم لذة وأكملها وهي الإحسان مع المزيد هي رؤية الله يوم القيامة جل جلاله. فذلك النعيم وتلك اللذة التي لا يعدلها نعيم ولا تعدلها لذة في الأرض ولا تعدلها كذلك لذة في الجنة. فنعيم الجنة هو مادي روحي في آن واحد، فالمطاعم والمشارب والمناكب هي لذائذ مادية يتمتع بها الجسم وتلتذ الروح سنان على رضا الرحمن ورحمة الرحمن. ولكن الروح الكامل هي رؤية الله جل جلاله. لما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا يا رسول الله كيف ننظر لربنا وهو واحد ونحن بهذه الأعداد في مشارق الأرض ومغاربها؟ قال كما ترون القمر لا تضاهؤون فيه، أي القمر واحد ونحن نراه مشارق ومغارب. وكثيرا ما تغزل الشعراء ومدح الشعراء بأنهم يرون القمر في الوقت الذي يرى ذلك محبوب الرأي، ويعد ذلك متعة ويعده نعمة. الله جل جلاله وهو الواحد الأحد يراه كل خلقه في الجنة، هم أعداد متكاثرة وواحد جل جلاله. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هم كأمثال جمع مثل، أي يشبهون اللؤلؤ في صفائه وشدة بياضه، وكونه يرى ما في داخله كما يرى خارجه، بحيث اللؤلؤ لو سلك في خيط لرؤية الخيط من داخل اللؤلؤ كما يرى من خارجه. كذلك الحورية في الجنة يرى مخها من ساقها ومن عظامها كما لو كانت لا لحم لها ولا عظم، ذلك في صفاء اللؤلؤ وبياض اللؤلؤ المكنون المحفوظ في صدفه، لا تراه عين إلا عين الزوج. حور مقصورات في الخيام غاضات الطرف عن غير أزواجهن، لا يرين إلا أزواجهن، وهم ليلا ونهارا يتغزلن فيهن ويقولن لهم نحن الخالدات فلا نموت ونحن المتنعمات فلا نبأس، فطوبى لمن كنا له وكانوا لنا. وحور عين كما أمثال اللؤلؤ المكنون المحفوظ في الصدف، ومعلوم أن اللؤلؤ يتكون في الصدفة. هذه اللؤلؤة هذه الحورية لا يراها رائن، وهي محفوظة مكنونة تبقى محتفظة محتفظة بنفسها لا ترى إلى أن يراها زوجها. حور مقصورات في الخيام كما قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. هذه الخيرات الحساب من السبق في الآخرة ودخول الجنان والمقام على السرر المصفوفة المتكئين فيها متقابلين، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة كثير وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين ولهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. أي كل هذه الخيرات والنعم المتواترات المتتابعات هي لهؤلاء جزاء وفاقا لما كانوا يعملون في الدنيا من توحيد الله وتمجيده وتسبيحه وتعظيمه وتوحيده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره والقيام بالعبادات من صلوات وزكوات وحج وصدقات وفعل للمعروف وبعد عن المنكر. كل هذا جزاء وفاقا بما وعد الله به المطيعين المسلمين الموحدين. ومعنى ذلك إذا أنت أيها الإنسان عملت لما يوصلك لهذا النعيم المقيم الدائم فلك من ذلك النصيب الأوفر والنصيب الأكمل، فعل ذا تجد ذا. أما أن تعتمد على الخيالات والأوهام والأماني الباطلات فذاك إنسان يلعب بنفسه ويلعب بمستقبله ولا يكاد يشعر بذلك، هو عن الآخرة في غفلة لا يكاد يرى ولا يسمع جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون في الجنة لغوا كلاما باطلا، لا يتكلم سكان الجنة للسباب أو اللغو الباطل أو الفحش أو الكلام الذي يكون عادة في الدنيا، هم في الجنة على غاية ما يكون من الأدب واللياقة واحترام بعضهم البعض، فلا لغو ولا باطل. واللغو الكلام غير النافع، الكلام الزائد، الكلام الذي ليس فيه خير لا لنفسك ولا لغيرك ولا لمستقبلك. لا يسمعون فيها من بعضهم من أهل من الملائكة من زوجات من الحور العين، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا ما يدعو إلى الإثم والباطل والمعصية والخلاف، ليس إلا الكلام الطيب والكلام الصالح والكلام المهذب كلام المؤدب مع توحيد الله وشكره على نعمه التي أكرمهم بها والغبطة بما هم فيه بما صنعوا في الدنيا وبما جازاهم على ذلك ربهم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا، قيل القول مصدر كقول تقول قال قيلا وقال قولا والمؤدى واحد، إلا قولا سلاما سلاما، إلا قيلا سلاما سلاما. ليس هناك إلا السلام، سلام من رب رحيم، سلام من الملائكة، سلام من الولدان المخلدين، سلام من الحور العين. لا تجد إلا السلام وكلمة السلام ودعوة السلام والحياة في السلام. السلام من الموت والسلام من المرض والسلام من الألم والسلام من الكلام الباطل والسلام من الهم والغم والسلام من الاهتمام بنفقة العيال ونفقة من يحوق بك من حور وولدان مخلدين. لا تسمع إلا الكلام المهذب الذي يدعو إلى السلام وتدوم فيه في السلام. قال تعالى أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا لسكان الجنة ولأصحاب اليمين المزيد. وقد قلنا قال ربنا في أول السورة وكانوا أزواجا ثلاثة أصنافها للجنة الآخرة ثلاثة أصناف: صنف أصحاب الميمنة، صنف أصحاب المشامة، صنف أعلاهم رتبة السابقون. السابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة، وللسابقين هذه المزايا من تعداد نعم الله ومن تعداد إكرام الله لهم. لأصحاب اليمين قل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح اليمين مبور. ما أصحاب اليمين ما ذكر هو لسكان الجنة، هو للسابقين الأولين في الدرجة الأولى. أما أصحاب اليمين فهم أقل من ذلك درجة، فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين أي شيء عظيم هم أصحاب اليمين. هذا تعجيب وهذا لفت نظر إلى مقام هؤلاء الأصحاب، أصحاب اليمين، من رحمة الله ورضا الله والنعيم المحيط بهم الدائم عليهم ولهم في الآخرة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقلنا هم أصحاب اليمين، هم على يمين عرش الرحمن يوم القيامة. هم الأسودة التي رأى نبينا حين أسري به إلى سماء الدنيا، فعندما كان يلتفت إلى يمينه يرى الأسودة فيضحك لها ويستبشر. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل: من هذا وما هذا؟ فقال: هذا أبوك آدم وتلك الأسودة أولاده الذين أنعمهم الله بالجنة وتفضل عليهم بالرحمة، أولئك المؤمنون الموحدون. فعندما يرى نسمهم وعندما يرى أشباحهم يصر بذلك سرور الوالد لنعيم ولده. فأصحاب اليمين الذين على جنب آدم، أصحاب اليمين الذين هم عن يمين عرش الرحمن، أصحاب اليمين الذين تيامنوا وكانوا أمنا على أنفسهم ويمنا على أنفسهم، بعكس من كانوا شؤما على أنفسهم من أصحاب الشمال وأصحاب المشامة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، ما أدراك ما هم؟ إنهم لشيء كبير، شيء عظيم. قال تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يقول الله عن أهل الجنة بأنهم من أهل اليمين، هم في هذا النعيم المقيم، في هذه الآية البليغات معجزات وهذه الفقرات القليلات في لفظها الكثيرات في معناها. في سدر مخضود، السدر هو السدر المعروف الاسم في الدنيا، ولكن ليس الاسم إلا ليس في الدنيا من أسماء الآخرة إلا الاسم، وإلا المعنى غير ذلك. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الأصحاب كثيرا ما نرى من بركة هؤلاء الأعراب في سؤال رسول الله عن أسئلة نحن نتهيب رسول الله أن نسأل عنها. فقال: يا رسول الله، ذكرت شجرة في القرآن هي في الدنيا مؤذية، فكيف هذا في الجنة؟ قال: وما ذاك؟ قال: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر كله شوك، كله مؤذن، لا ينفع في فاكهته ولا ينفع في شجره، فكيف هذا؟ قال: ألم تقرأ مخضود؟ أي مزال شوكه، مزال أذاه، وهو مع ذلك فاكهة وثمرة، إنها لأحلى من العسل، وإنها لأجمل فاكهة يمكن أن يتفكه بها إنسان في الدنيا، فلا أذن هناك ولا شوك. بل قد قال الله في سدر مخضود: أي خضض شوكه وأزيل شوكه وأزيل أذاه، ولم يبقى إلا بركته وفاكهته وثمرته التي يلتذ بها ويتنعم بها في سدر مخضود. وهذا السدر يكون ثمره النبق، والنبق قد ذكر في الحديث عن سدرة المنتهى، بيان لسدرة المنتهى المذكورة في كتاب الله، وأن ثمرتها كقلال هجر. النبق يقال لهذه ثمر النبق، وهذه النبقة هي من الكبر كهجر، قلال هجر، قلال هجر مشهورة. هجر في تلك الأيام لها قلال، جمع قلة، هذه القلة التي يوضع فيها الماء للتبريد تكون في كبر هذه القلة، ولذتها والتفكه بها من أنعم ما يتلذذ به متفكه في صدر مخضود وطلع منضود. طلح منضود، الطلح الموز، والموز معروف، منضود مصفف كما يصفف الموز في الدنيا، ولكن على شكل غير شكل، ولذة غير لذة، ونعيم غير نعيم. وقد قال علي: ما دخل الطلح هنا؟ هو الطلع، والطلع شجر آخر في كبره كذا وكبر فاكهته كذا. فقال السامع: يا أمير المؤمنين، القراءة الطلح أن أغيرها؟ قال: لا، لا يغير شيء في كتاب الله، ولكن عليا أراد أن يفسر الطلع بالطلح أو الطلح بالطلع، على أن الجمهور على أن الطلع موز، والموز فاكهة لذيذة، وإذا كانت فاكهة الجنة فهي أعلى لذة وأمتع في المتعة وفي التلذذ في سدر مخضود وطلع منضود منظم منظم طبق على طبق كما يكون في عروش الدنيا، وطلح منضود وظل ممدود، ظل ممتد. وقد ورد في الحديث المتواتر في السنن والصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن في الشجرة في الجنة شجرة يسير الراكب تحتها 100 عام، يستظل بظلها 100 عام، لا يكاد الإنسان يقطع آخرها إلا بعد أن يشيب الوليد، أي في الدنيا، وإلا في الآخرة فلا شيب ولا كبر ولا سن ولا شيخوخة ولا مرض، في ظل ممدود. والظل هو الذي يكون، وقد وصف في الحديث أشبه ما يكون بظلال الدنيا، قبل الفجر قليلا وقبل شروق الشمس بقليل، هي ظلال لا تنشأ عن الشمس، فالآخرة لا شمس فيها ولا حر فيها ولا زمهرير فيها، هي ظل متصل، ظل ممدود ليلا ونهارا. وبعكس ذلك أهل الجحيم وسكان الجحيم، ومن مات على الكفر ومات على المعصية ومات على الشرك، وظل ممدود. هذا الظل ليس هو، يقال عن الظل ناشئ عن الشمس الفيء، لقد أخطأ مخطئ من مفسري كتاب الله فعندما قال عند قوله تعالى الظل وظل ممدود قال وما معنى الظل؟ أليس الآخرة لا شمس فيها؟ ولما ذكر الظل؟ هذا لا يعرف العربية، ومن لا يعرف العربية لا يصلح لتفسير ولا لحديث ولا لفهم لغة العرب في كتاب الله وحديث رسول الله. ظل الشمس يقال له الفيء، أي فاءت الشمس فعادت الأرض كما كانت قبل شروق الشمس. أما الظل هو ما كان عن غير الشمس وهو الأصل، فالشمس تأتي، وقيل الفيء أي تفيء الدنيا وطبيعة إلى حالها، فالشمس لم تكن أصلا. فالذي يسبق الظل عند طلوع الفجر وما بعده إلى شروق الشمس ذلك الظل سبق الشمس، ولا اسم له إلا الظل. فإذا جاءت الشمس إذ ذاك فنقول الفيء، وقول الإنسان وقت الشمس وقت الظهر عند ما يصبح ظل كل شيء، أو لا يصبح للشاخص ظل. أما الآخرة فيكون ذلك عن الشمس فنقول لها وعنها، لا يكون ذلك إلا بعد ظلها وبعد كونها. وظل ممدود، وقال وظل ممدود، فالظل لا ينشأ عن الشمس ولكنه الأصل، والشمس نقول عن ظله الفيء، وما يقوله الفقهاء في أوقات الصلوات. اللفظ من ناحية اللغة العربية غلط، لأن نقول يدخل وقت الظهر حتى لا يبقى للشاخص ظل، وهو التعبير يجب أن يكون ألا يكون للشاخص فيء. كذلك عند العصر نقول حتى يصبح ظل كل شيء مثلي. أيضا الفصيح في اللغة أن تقول حتى يصبح فيء كل إنسان مثلي، أي تفيء الشمس وترجع عما كانت عليه من الأرض. وظل ممدود وماء مسكوب، ماء مسكوب مسترسل جار غير منقطع، والماء ألذ لذة وأمتع متعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، والحياة بلا ماء موت، وبالتالي لا نعيم ولا ظل ولا متعة، وهو ما قاله الله في الدنيا وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلو فقد الحي الماء لانتهى وماء، والحي كل حي إنسانا أو حيوانا أو أي شيء خلقه الله ذا حياة. وظل ممدود وماء مسكوب قالوا بلا أخاديد، الماء مسكوب وجار غير نهر، فهو متى وجده متى احتاجه وجده، ومتى احتاجه رآه فهو مسكوب سكب جار جريانا. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واصحب النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، وأكرمنا أن نكون من السابقين. فضلك لا يحصى، إنك القادر على كل شيء. اجعلنا من سكان الجنة وممن تكرمه بعفوك ومغفرتك ورضاك. إننا وحدناك وأمنا بك وأمنا برسولك، فأدمنا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحفظنا في ذلك واغفر سيئاتنا وذنوبنا ومعاصينا وظلمك وكرمك. الإسلام. وأكرمنا ولا تهمنا. وأعطنا ولا تحرمنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وارض عنا وأرضنا. وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.